الدرس الرابع والستون، حياة عيسى بعد بعثته، دعوته لبني إسرائيل، المؤامرة على قتله، رفعه إلى السماء. إلى ماذا كان يدعو عيسى صلوات الله وسلامه عليه؟ كان يدعو إلى توحيد الله، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، فكان يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان يدعو إلى العمل بأوامر الله واجتناب عما عنه نهى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر وإلى عدم التهافت على الدنيا، كان يدعو إلى الزهد، كان يدعو إلى التواضع وعدم التكبر، كان يدعو إلى حسن المعاملة بين الناس، كان يدعو إلى عدم الظلم والعدوان على أموال الناس، كان يدعو إلى الالتزام بالتوراة التي جاء بها موسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فنسخ بعض الأحكام التي في التوراة، ولكن في الجملة هو مصدق لما جاء في التوراة. وقعت حادثة في زمن عيسى صلوات الله وسلامه، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم. ما ينبغي لكم أن تسألوا هذا السؤال، ولا يجوز لكم أن تسألوا بهذه الطريقة وهذا الأسلوب: هل يستطيع ربك؟ نعم يستطيع ربي كل شيء سبحانه وتعالى. فكان من قولهم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: لا يا عيسى، نحن ما قصدنا التعنت، وإن أسأنا المقال، ولكننا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال: إن كان كذلك فدعوني أدعو ربي. فصار يدعو ربه ويبكي صلوات الله وسلامه، كما جاء في روايات بني إسرائيل، فصار يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله جل وعلا أن ينزل عليهم تلك المائدة. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أي على صدقي وعلى نبوتي، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. سأنزل هذه المائدة، لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، سهل الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله: إني منزلها عليكم أنت ومن معك وكل الناس، فمن يكفر بعد ذلك منكم بهذه المائدة وبما جئت به يا عيسى سينال عذابا لا يناله أحد من العالمين. لما جاءت هذه الكلمات من الله تبارك وتعالى وأخبر بها عيسى الناس، قال إن الله جل وعلا سينزل هذه المائدة، ولكن انتبهوا، هناك وعيد شديد: من كفر بعد ذلك بعد نزول المائدة فإن الله سيعذبه عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وهنا اختلف العلماء، ماذا حصل بعد هذه الكلمات من الله وذلك الكلام من عيسى للناس؟ قال بعض أهل العلم وهو المنقول عن الحسن البصري عندما قالوا: إذن لا حاجة لنا بهذه المائدة، ما نريد هذه، خافوا، قالوا ما نريد هذه، خلاص هونا غيرنا رأينا. والأكثر على أن المائدة نزلت بدليل قول الله تعالى: إني منزلها عليكم. وبعض أهل العلم ذهب إنها لم تنزل، والعلم عند الله جل وعلا. لكن الغريب أن التوراة الموجودة حاليا والإنجيل الموجود حاليا لا يذكر شيئا عن هذه المائدة، وهذا يؤيد قول من قال أنها لم تنزل، قال لو كانت نزل كان ذكرت. لأن هذا أمر مشتهر، لكن الخطاب الذي دار بينهم وبين عيسى قد لا يكون أمرا اطلع عليه الكثير، إذ هذا قاله الحواريون مجموعة معينة، تلاميذ عيسى الخاصون هم الذين قال هذا. أما كون مائدة تنزل من السماء هذا أمر ينتشر بين الناس ويعلم به القاصي والداني، فالله أعلم هل نزلت هذه المائدة أو لم تنزل. سمعنا قبل قليل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ من هؤلاء الحواريون؟ ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز على سبيل المدح، قال الله جل وعلا فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله عنهم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالحواري هو الناصر، فلان حواري فلان أي ناصره، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الخندق لما ندبهم طلب رجل أن يخرج إلى الكفار ويدخل بينهم حتى يسمع كلامهم ويأخذ أسرارهم، فندب أصحابه قال من يخرج إليهم؟ فقام الزبير بن العوام فقال أنا يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادها مرة ثانية من يخرج إليهم؟ فقام الزبير بن العوام فقال أنا يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الثالثة قال من يخرج إليهم؟ فقام الزبير بن العوام فقال أنا يا رسول الله. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث متفق عليه. استمر عيسى صلوات الله وسلامه عليه في دعوته لبني إسرائيل، وقد نقلت عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه كلمات الله أعلم بثبوت بعضها عنه، ولكنها كلمات طيبة نقلت عنه، منها أنه قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، وقال كذلك عن الدنيا اعبروها ولا تعمروها، وقال رب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا، وقال لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء، وقال طالب الدنيا مثل شاربي ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. ومر يوما وأصحابه معه بجيفة فقالوا ما أنتن ريحها؟ فقال عيسى ما أبيض أسنانها. وقال إنما الناس رجلان معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ورأى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ فقال رجل كلا والذي لا إله إلا هو حلف إنه ما سرق. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. ونقل عنه أنه ذكر ثلاثة خرجوا فعثروا على جبل من ذهب فاقتسموه بينهم، ثم طلبوا من واحد منهم أن يذهب ويأتيهم بالطعام، فلما خرج صاحبهما يأتي بالطعام جاءهما الشيطان فطمعهما بالمال والذهب، وقال بدل أن يقسم المال على ثلاثة لماذا لا يقسم على اثنين؟ قال وكيف؟ قال يقتل تقتلانه ثم يقسم المال على اثنين بدل أن يقسم على ثلاثة، وبدل أن تحوز الثلث تحوز النصف. فاقتنع وعزم على قتل صاحبهما، فلما رجع صاحبهما وجاء بالطعام أكل الثلاثة الطعام، ثم بعد ذلك أو قبل أن يأكلوا الطعام جاءه من غفلة فقتلاه حتى يأخذ الذهب كله. ولكن الشيطان الذي جاءهما جاء صاحبهما فقال له: بدل أن يقسم المال على ثلاثة لماذا لا تأخذ المال كله؟ قال: وكيف؟ قال: تقتلهما ثم تأخذ المال كله. قال: وكيف لي؟ قال: ضع سما بالطعام. فوضع السم في الطعام فلما قتلاه أكل الطعام فمات الجميع وسلم الذهب. وهذا نتيجة الطمع. الإنسان إذا طمع قد لا يحصل حتى على أقل القليل. قلنا هذه دعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه لقومه، الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، الدعوة إلى عدم الظلم، الدعوة إلى الطاعة أمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى التواضع وعدم الكبر، الدعوة إلى الزهد في الدنيا وعدم أكل أموال الناس بالباطل. هذه الدعوة التي جاء بها عيسى صلوات الله وسلامه عليه لم ترق لكثير من اليهود في ذلك الوقت. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عند ذلك عزموا على قتل عيسى، قالوا ما في حل إلا أن يقتل هذا الرجل الذي آذانا بهذه الدعوة التي يدعون فيها إلى ترك الظلم وإلى عبادة الله وإلى غير ذلك من الأمور. ما يصلح هذا الأمر، لا بد أن يقتل. فاتفقوا على قتله. كيف قتلوا في زعمهم؟ عقدوا العزم على قتله عن طريق إثارة الملك عليه. أثار الملك عليه وأنه هذا الذي سيفسد ملكك وسيسحب البساطة من تحتك وغير ذلك، فخرجوا لقتله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ رسله سبحانه وتعالى، ولم يرد الله جل وعلا أن يسلطهم عليه كما تسلطوا على يحيى وكما تسلطوا على زكريا وكما تسلطوا على كثير من الأنبياء. لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يتسلطوا على عيسى فما قتلوا. كيف لم يقتلوا؟ ألقى الله الشبه على آخر فظنوه عيسى فأخذوه وقتلوا. فهم يظنون أنهم قتلوا عيسى، واقع الأمر ما قتلوا كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن شبه له. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كيف شبه لهم؟ ثلاثة أقوال. الله جل وعلا نص في كتابه العلي على أنه شبه لهم، لكن كيف شبه لم يذكر. من ذكر ذلك؟ كتب بني إسرائيل ذكرت ثلاث روايات. الرواية الأولى أن كبير الحرس الذي كان حريصا على قتل عيسى صلوات الله وسلامه عليه دخل عليه البيت يريد قتله، فرفع الله عيسى من روزنة في الجدار فتحه، رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، وألقي الشبه على هذا الرجل. فلما تأخر عليهم دخلوا البيت وجدوا صاحبهم، ولكن الأشباه أشباه عيسى، فأخذوه وقالوا أمسكنا. قال: أنا صاحبكم. قالوا: نعلم أنت صاحبنا الذي نريد. فأخذوه وقتلوا يظنون أنهم قتلوا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية تقول إن عيسى قال لتلاميذه: أحدكم يخونني، أحدكم ستقع منه خيانة. كيف يخونك؟ أحدكم سيخونني. وهذا اسمه يهوذا الإسخريوطي، ذهب إلى الملك وقال: أنا آتيك بعيسى، يعني أعلمك مكان عيسى حتى تقتله. فلما أخبرهم بمكان عيسى وجاء الجند ليأخذوا عيسى، ألقى الله الشبه على يهوذا هذا فأخذوه وقتلوه يظنونه عيسى. إذن هاتان روايتان تقولان أن الذي ألقي عليه الشبه هو عدو لعيسى. الرواية الثالثة أن عيسى حوصرة في البيت يريدون قتله، وكان معه تلاميذه، فقال لتلاميذه: أيكم يتبرع فيقتل دوني، فيلقي الله الشبه عليه فيقتل ويكون في درجتي في الجنة. فقال أحد تلاميذه وكان من أصغرهم سنا: أنا. فقال له: اجلس. ثم عادها الثانية وهذا يقوم ويقول: أنا. ثم عادها الثالثة وهذا يقوم ويقول: أنا. فقال: أنت صاحبي. فألقي الشبه على هذا الحواري وأخذ وقتل متبرعا دون عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وما قتلوه، ولكن الله تبارك وتعالى رفع عيسى كما قال الله جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر منهم هو إرادة قتل عيسى، والمكر من الله سبحانه وتعالى أن ألقى الشبه على غير عيسى، سواء قلنا ألقاه على رئيس الشرطة أو ألقاه على التلميذ الخائن أو ألقاه على التلميذ النجيب، أيا كان، المهم أن الشبه ألقي على آخر، وهذا المكر من الله لهم أو بهم، فأخذوه يظنون أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه صلوات الله وسلامه عليه. إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وهنا في قول الله تبارك وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، دلالة واضحة أنه ما قتل بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول حافظ بن كثير: نحن الذين اتبعوه، لأننا ما قلنا إلا كما قال، هو عبد لله، ما قلنا هو ابن لله، فليس النصارى الآن هم أتباع عيسى بل أعداء عيسى. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لعيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. نزه الله تبارك وتعالى عن أن يقول هذا الكلام في حقه، قال: سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إذن عيسى ما قال هذا صلوات الله وسلامه عليه. إذن أتباع عيسى هم الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لماذا يصومون؟ اسألوهم. فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. قال: نحن أحق بموسى منكم، ونحن كذلك نقولها للنصارى: نحن أحق بعيسى منكم صلوات الله وسلامه عليه. كيف؟ والله جل وعلا يقول عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شب بها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، أي يقينا ما قتلوا، أو هم ليسوا متيقنين أنهم قتلوا. تحتمل معنيين: إما وما قتلوه يقينا، أي غير متأكدين أنهم قتلوا، لأنهم هذا الذي أخذوه وصلبوه كان يصيح ويبكي، قالوا: ما هذه عادة عيسى؟ ليست عادة عيسى هذه، فتشككوا في الذي قتلوه، خاصة أن بعض تلاميذ عيسى الذين يعلمون أن عيسى ما قتل وإنما رفع كانوا يتكلمون بهذا، فهم في شك وما قتلوه يقينا، أو أن يكون الكلام من الله يقطع بذلك وما قتلوه يقينا، فيكون فيها تقديم وتأخير، فيكون معنى الآية: يقينا ما قتلوه، قطعا ما قتلوه، وما قتلوه يقينا. ما الذي حدث إذن؟ بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه، وفي البيت 12 رجلا منهم من الحواريين، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. ثم أعاد الثانية فقام الشاب فقال اجلس، ثم أعاد الثالثة فقام الشاب فقال عيسى صلوات الله أنت هو ذاك، فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة في البيت أي فتحة في السقف إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة، أي بعض هؤلاء كفر بعيسى 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا بعد ذلك إلى 3 فرق. فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، أي أن عيسى هو الله، وهذه فرقة اليعقوبية. قال وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، قال ابن عباس وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم المسلمون. جاء في إنجيل برنابة وأناجيل النصارى كثيرة جدا، بل ذكر أن الأناجيل التي كتبت بعد رفع عيسى أكثر من 100 إنجيل كل واحد يكتب، ولكن الأناجيل التي اعتمدت بعد ذلك 70، والآن الأناجيل معتمدة 4، متى ولوقا ويوحنا ومرقس، وهذه تسمى عند النصارى العهد الجديد، وهناك العهد القديم وهي التوراة والأسفار التي معها، وهناك إنجيل خامس يقال له برنابا، هذا لا تعترف فيه الكنيسة، وهو أقرب الأناجيل إلى الحق، وكل الأناجيل على باطل حتى برنابا، ولكنه أقربها إلى الحق. جاء في إنجيل برنابا فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وأدرين، الظاهر اسماء ملائكة يقولون، سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم، هم يسمون عيسى يسوع، فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب، فجعلوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد، ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع، وكان التلاميذ كلهم نياما، فأتى الله العجيب بأمر عجيب، فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع حتى إننا اعتقدنا أنه يسوع، لأن برنابا هذا هو أحد الحواريين كما يدعون. فالقصد أن هذا الإنجيل إنجيل برنابا يقول إن يهوذا هو الذي ألقي عليه الشبه وهو التلميذ الخائن، وأن عيسى رفع إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. هنا في قول الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ هل مات عيسى صلوات الله وسلامه في الدنيا أو لم يمت؟ مع الاتفاق بين المفسرين أن عيسى لم يصلب، لأن هذا نص القرآن، وما صلبوا ولم يقتل وما قتلوا، هذا بإجماع، ومن قال بخلاف ذلك فهو كافر مرتد لأنه مكذب للقرآن الكريم. ولكن الخلاف الذي وقع بين العلماء ما معنى قول الله تبارك إني متوفيك ورافعك إلي؟ هل أمات الله عيسى في الدنيا أو رفعه حيا إلى السماء؟ قولان أو 3 أقوال لأهل العلم. قول الأول أن الله توفاه بمعنى أمات، ولكن لم يقتلوهم، ولكن أماته الله حتف أنفه، مات ميتة طبيعية، أماته ثم رفعه إلى السماء دون أن تناله أيديهم. ثاني أن في الآية تقديما وتأخيرا، كيف؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما هو التقديم والتأخير؟ إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، فيكون الرفع أولا ثم الوفاء، والوفاء متى؟ في وقت موته صلوات الله وسلامه، بعد أن ينزل إلى الدنيا ويقتل الدجال ثم بعد ذلك يتوفاه الله تبارك، فيكون في الآية تقديم وتأخير. المعنى الثالث أن الوفاة هنا هي النوم، كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنوم، أن الله ألقى على عيسى النوم ثم رفعه، فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم، إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي. ومصداق هذا في قوله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالنوم تسمى الوفاة الصغرى أو الموتة الصغرى، فتكون الوفاة هنا بمعنى النوم منيمك ثم رافعك إلي. على كل حال سواء قلنا بالأول أو الثاني وكلها أقوال لأهل العلم، فقلنا بالأول أو الثاني لكنهم مجمعون أن اليهود ما مسوا شعرة من عيسى صلوات الله وسلامه عليه. رفع عيسى وله من العمر 33 سنة على المشهور، اشتهر عيسى بلقب المسيح عيسى بن مريم. المسيح لها معاني كثيرة، من معاني المسيح هو الذي يسيح في الأرض، ليس له مكان يستقر فيه، وإذا كان ينتقل من بلد إلى بلد يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وقيل المسيح هو الذي يمسح الناس فيشفيهم الله تبارك، وذاك أن عيسى كان يأتي لصاحب العاهة الأكمة الأبرص الزمن الذي لا يستطيع أن يمشي، الميت يمسح على هؤلاء فيقومون وكأنه لم يكن فيهم شيء، ما فيه كأنما نشط من عقاب أبدا. أو المسيح ممسوح الأخمص من القدم، يعني قدمه ممسوحة قطعة واحدة، يعني ما فيها التجويف هذا الداخلي، هذا القدم تكون ممسوحة قدمه، من هذا سمي المسيح. وقيل المسيح الذي فيه مسح الجمال، فيه مسحة من جمال، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله كأنه فيه مسحة من ملك، يعني ممسوح أي مسحة جمال أصابته. من صفة عيسى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة، يعني جسمه معتدل لا طويل ولا قصير، معتدل القامة، كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما الآن مغتسل من الحمام، من نظارته صلوات الله وسلامه عليه أحمر مبيض، يعني حنطاوي مع بياض، لا هو أسمر ولا هو أبرص، وإنما بياض جميل، كما قال الله تبارك عن يد موسى بيضاء من غير سوء، عريض الصدر سبط الشعر، يصل شعره إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.